الحب والإخلاص زاد قلوبنا تمضينا واليقين ونلتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، سنتذاكر معكم بعض هذه الآيات من سورة المعارج. في قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، أي إن الله جل وعلا خلق الإنسان، ومن صفاته الهلع. وما هو الهلع؟ كما سئل بعض السلف فقال: ليس هناك أبين من تفسير الله له بقوله: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والهلع يقول له كما يقول العلماء هو اضطراب يعتري الإنسان عند المخاوف والمطامع. إذا جاء خوف أو حلت عليه مصيبة تغير وضعه، أو جاء أموال أو جت نعمة تغير وضعه. إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا صبته مصيبة أو حلت عليه كارثة، فمن صفاته أنه يجزع ولا يصبر. والجزع هو التسخط وعدم الرضا على أقدار الله جل وعلا. وإذا مسه الخير منوعا، أي إن الله جل وعلا إذا أنزل عليه النعمة سواء من الأموال أو من الأولاد فإنه يمنع الخير عن من يحتاجه، إما من إكرام الضيف أو على المساكين. فمن صفة هذا الإنسان أنه ماذا؟ أنه منوع، يمنع الخير. إلا صنف استثناء الله جل وعلا، قال: إلا المصلين. من هم المصلين؟ كل مصلي؟ لا، طبعا الذين هم في صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. ما معنى الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قال بعض السلف إن المقصود هنا الدوام، أي أنهم يحافظون على أركانها وشروطها ومواقيتها وسننها، فهم خاشعون فيها. هذا قول لبعض السلف. وقال بعضهم: دائمون أي خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن صفات الإنسان المصلي الذي يخشى في صلاته أنه لا يتصف بالشر بالجزاء إذا صبته المصيبة، ولا يتصف بالمنع إذا حلت به النعمة. والذين في أموالهم حق معلوم، أي من صفات هؤلاء المصلين أن في أموالهم التي أعطاهم الله جل وعلا ومن عليهم أنهم هناك لهم قدر وجزء معلوم من المال يتصدقون به على المساكين وعلى المحتاجين. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي أنهم يعطون السائل. السائل هو الذي يطلب الناس ويطرق البيبان، يشحذ من الناس أموال. والمحروم قال بعض السلف الذي ليس عنده شيء، إما حل بماله كارثة فذهبت ماله، أو أصابته مصيبة فنفذ ما عنده من المال. فهم من صفاتهم أنهم يتصدقون بأموالهم التي أعطاهم الله جل وعلا. والذين يصدقون بيوم الدين، ما معنى يصدقون بيوم الدين؟ أي أنهم يؤمنون ويوقنون بيوم الجزاء ويوم الحساب، وهو البعث بعد الموت والنشور بعد الموت. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي أن من صفاتهم أنهم وجلون خائفون من عذاب الله جل وعلا، ولا يأمن عذاب الله أحد إلا الكافر، كما قال الله جل وعلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي خوفين وأمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فمن حتى المؤمن من صفاته أنه لا يأمن مكر الله، يعني ما معنى لا يأمن مكر الله؟ ربما يعني من خوفه وجله يخاف أنه يختم على له بسوء، أو يخاف أنه يموت على الكفر، فهو خائف أن يدخل النار ويموت على الكفر بسبب عدم أمنه من مكر الله جل وعلا. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمن عذاب الله جل وعلا أحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مبشر في الجنة وله المقام المحمود أعلى منزلة في الجنة، ومع ذلك يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والذين هم لفروجهم حافظون، أي أنهم يحفظون فروجهم عن الوقوع في الزنا وعن الوقوع في اللواط وعن كشف العورات أمام الناس، فهم من صفاتهم أنهم حافظون لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني يجوز لهم في حالتين فقط أنهم يكشفوا عوراتهم، أمام أزواجهم التي أحل الله لهم، وأمام إماءهم التي اشتروها فقط. وذلك استدل بعض العلماء على أن الاستمناء وهي العادة السرية محرمة، بدليل أن الله جل وعلا لم يستثني إلا شغلتين اللي هي الزوجة والأمة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من تجاوز وتعدى غير ما أحل الله له من الزوجة والأمة فأولئك الذين تعدوا حدود الله جل وعلا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما معنى أماناتهم وعهدهم راعون؟ الأمانة هي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمن ثلاث، أو آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. فمن صفات المؤمنين أنهم إذا أمنهم أحد بشغلة أو بشيء معين استأمنوا وحفظوا هذه الأمانة ولم يخونوها. وعهدهم راعون، أي إذا عاهدوا لم يقدروا، إذا عاهدوا بينه وبين شخص أعطاه عهد أن لا يخون أو لا يكشف هذا السر فإنه يوفي بهذا العهد في هذا العهد. والذين هم بشهاداتهم قائمون، ما هي الشهادة؟ هي الشهادة كما يقول العلماء أنهم إذا طلبت منهم الشهادة أدوها كما رأوها، لا يزيدون ولا ينقصون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا شرد الشمس لمثل لهذا فاشهد. فمن صفات المؤمنين أنهم إذا شهدوا فإنهم لا يزيدون ولا ينقصون بالشهادة التي رأوها. والذين هم على صلاتهم يحافظون، ختم الله جل وعلا بهذه الآية، قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي أنهم يحافظون على أركانها ومواقيتها وسننها وواجباتها، أولئك في جنات مكرمون، أي الذين اتصفوا بهذه الصفات من عدم الخوف من الله جل وعلا وعدم كشف فروجهم لغير أزواجهم، وكذلك لحفظهم الأمانات والمواثيق، أن الله جل وعلا يعطيهم الجنة، أولئك في جنات مكرمون، أي في جنات منعمون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.